أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل المرأة المخالعة هل لها عدة وهل لها نفقة؟ ماذا المرأة؟ ماذا المرأة المخالعة؟ مخالعة، نعم. هل لها عدة وهل لها نفقة؟ وهل يستطيع الزوج أن يردها أم تكون بذلك بانت منه بينونة كبرى؟ أولا، هل الطلاق، هل الخلع طلاق أو فسخ؟ قولان لأهل العلم. والراجح عندنا وعند كثير من أئمتنا أنه فسخ، فهي تعتد بحيضة واحدة، وعليه فإنها لا نفقة لها ولا سكنى، لأن هي فدت نفسها من الرجل. ثم إن أراد أن يسترجعها فهو خاطب كغيره من الناس، إن قبلت ورأت العودة إليه عادت بنكاح جديد بجميع لوازمه من أركان وشروط. نعم.